عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله. ويقول سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أجل نعم الله عز وجل أو أعظم نعمة، نعمة الإسلام والسنة ونعمة التفقه في دين الله، نعمة طلب العلم. فإن طلب العلم الشرعي الذي هو دراسة الكتاب والسنة وتعلم القرآن الكريم من أعظم أبواب الخير. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا أعظم أبواب الخير، التفقه في دين الله، طلب العلم. وأفضل العلوم وأفضل ما تتعلمه أيها المسلم القرآن. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن فأنتم في نعمة عظيمة من الله عز وجل بها عليكم، نعمة طلب العلم ونعمة القرآن ونعمة السنة. أن وفقكم الله للسنة النبوية والتمسك بالسنة، فهذه نعمة. ومن تلك النعم أيضا أن يهيئ الله عز وجل لكم عالم من أهل السنة أو داعية من أهل السنة أو معلم يعلم القرآن من أهل السنة، فهي نعمة. وقد قال أيوب السختياني رحمه الله: من سعادة الحدث والأعجم أن يوفقهم الله لعالم سنة من أول وهلة، من أول وهلة. فسررنا عندما رأينا هذه الوجوه الكريمة وهذه الصور الطيبة التي تتلقى العلم الشرعي وتتعلم القرآن الكريم. فيا لها من نعمة أنعم الله عز وجل بها عليكم حفظكم الله. وقال بعض السلف أيضا: إذا رأيت الرجل يصاحب صاحب السنة فارجو خيرا. يعني إذا رأيت الشاب أو رأيت الولد أو الغلام ينشأ مع أهل السنة ويتربى مع أهل السنة فارجو خيرا، وإذا رأيته مع أهل البدعة فلا ترجو خيرا. لأن الطفل إذا تربى على السنة من أول وهلة ينشأ عليها، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فنهنئكم بهذا الخير، وندعو أنفسنا وإياكم على الثبات، إلى الثبات على السنة وإلى الاستمرار والمواصلة والمثابرة في طلب العلم رجالا ونساء. فالزموا هذا الطريق الصحيح وهذا الطريق السوي الذي يوصلكم بإذن الله عز وجل إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي هريرة: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا من الجنة. ولا تحتقر نفسك على أنك غلام صغير، لا تحتقر نفسك، أنت اليوم صغير وغدا كبير، وغدا يلتف الناس حولك. وقد قال عمر بن الزبير لأبنائه الصغار، كان يقول لهم: يا أبنائي أنتم صغار قوم وستكونون كبار قوم. فتأتي أيام وأنت صغير، تأتي أيام وأنت كبير، والناس يلتفون حولك وأنت تعلمهم. نعم هكذا. والسلف كانوا يحرصون على تعليم الأبناء الصغار ويعتنون بهم. ابن عباس رضي الله عنه أقبل على العلم وهو صغير وصبر على ذلك، وكان يحفظ ما تلقاه من النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ويحرص على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أمته وعلى أصحابه، وكان يعلم الصغار العقيدة الصحيحة. جاء عند الترمذي عن ابن عباس أنه كان أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا غلام يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فانظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بتعليم الصغار. وكان ابن عباس يلازم النبي عليه الصلاة والسلام، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم لازم ابن عباس كبار الصحابة كأبي بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، وهكذا بقية العشرة المبشرين بالجنة الذين لازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم من القدم، وهم سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيد بن الجراح وبقيتهم، طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام. فابن عباس لازمه، والتقى برجل من الأنصار فقال له ابن عباس: ألا تأتي نجلس مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنأخذ عنهم العلم؟ فقال ذلك الأنصاري: يا ابن عباس، أو تظن الناس يتركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتون إليك؟ فلم يرق ابن عباس لهذا القول بالا، بل استمر يلازم الصحابة، فمات الصحابة الكبار، وكان ابن عباس إماما بعد ذلك في الحديث، في الفقه، في القرآن، في التفسير، فرفعه الله سبحانه وتعالى. وحتى وهو صغير كان عمر بن الخطاب يدخل في مجلس خاص كبار الصحابة، كانوا يسمونهم القراء، أي يستشيرهم، وكان يدخل ابن عباس الصغير معهم. فقال بعض الصحابة: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء صغار مثلنا، لما لا يدخلهم؟ فبلغ الخبر عمر رضي الله عنه، فجمعهم ثم سألهم سؤالا: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ يسألهم عمر، قالوا: الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر. قال: عندك يا ابن عباس، ما تقول فيها؟ قال: هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه، أو هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أعلمه الله إياه. قال: عندك يا ابن عباس، ما تقول؟ فقال فأجاب بهذا الجواب، فعرفوا قدره ومكانته. فاستمروا أيها الشباب، أيها الإخوة الكرام، ويا أيها الطلاب الفضلاء، طلاب العلم في هذا الخير، طلب العلم في القرآن، السنة، الحديث، حتى يرفعكم الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.